فقلت من المديح بالشعر قد برئ منه صلى الله عليه وسلم، قل كيف ذلك وقد مدحه كعب بن زهير قول إن الرسول لنور يستضاء به قد مدح حسان. هذا مدح ليس فيه غلو، هذا قال الواقع، ولذلك ما أنكر عليه الصلاة والسلام، هو ينكر المديح الزائد الذي فيه غلو كما أنكر على الذي قال يا سيدنا وابن سيدنا. أما المديح الزائد الذي يتجاوز به الحد فإنه ينكره سواء شعرا أو نثرا. أما قصيدة زهير كعب بن زهير أو كلام حسان أو غيرهم من عبد الله بن رواحة أو نحو ذلك، هذا ما قالوا إلا حقا ولم يتجاوزوا الحد، وإلا ما كان يسكت عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، يقول هل لابد من الكافر أن تقام عليه الحجة إذا عند إقامة الحجة عليه أن يفهمها؟ هل لابد أن يفهم؟ على كل حال إذا بلغه الكتاب والسنة، بلغه الإسلام وعرف أن فيه شيء اسمه إسلام وأنه مشروع للجميع وأنه دين الجميع، فإنه عند ذلك تقوم عليه الحجة، وعليه إذا أراد الحق أن يبحث. كما سمعنا من أناس أسلموا قال لما سمعنا بالإسلام صرنا نتتبع ونسأل ونقرأ عن الإسلام حتى عرفنا الإسلام وأسلمنا. قل سهل العكوف عند القبر كل مرة في السنة يعد من اتخاذه عيدا؟ لا، إذا كان جاء في السنة مرة وسلم السلام المشروع من غير زيادة ولا مدح أو شيء من الإطراف فلا بأس بذلك إن شاء الله. قبر من القبور كل يوم من السنة يأتي إليه، هل يتخذ؟ المهم أنه لا يحدد يوم معين، لا يحدد يوم معين في السنة يتخذه عيدا، لا، لو جاء في السنة أو في السنة مرتين أو كل ما سافر، إذا كان من أهل المدينة مثلا، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم صرف إذا قدم من السفر، ما في مانع. قال السائل، استدلتم بإنكار عبد الله بن مسعود على ذكر الجماعي، يقول لكن ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهل بيته يتذاكرون القرآن ثم يختمون ثم يدعون بعد ختم القرآن، هل هذا ينافي هذا؟ لا، إذا اجتمعوا على ذكر الله ذكرا يعني يتذاكرون العلم أو القرآن يتدارسونه، فقد ورد أن الملائكة تحف حلق الذكر يعني يتدارسون العلم يتلون كتاب الله، وإذا ختموا يدعون. فإن أحد الصحابة ولعله ابن عباس رضي الله عنه أوصى صاحبا له آخر قال إذا أردت أن تختم القرآن فأشعرني، من أجل يحضر ليحظى بالدعوة المستجابة، لأنه ورد أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة، هذا ما في بحث. لكن كونهم يجتمعون على كلمة واحدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا غيره من الكلمات، أو مثل ما يفعلون يحطون يضعون حصى أو نوى أو شيء هذا يسبح بعشر ثم يدفع الذي عن يمينه وهكذا، لا، هذا ما ورد. اجتمع على ذكر لا تدارس العلم والمذاكرة فيه تلاوة القرآن يتدارسون، هذا ورد فيه نصوص وحث وفضل لمن يفعل ذلك. سبحانك الله، هذه رياض الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حقيقة الذكر، الملائكة يتنادون، الملائكة يسعون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجد أحدهم نادى الآخرين قل هذه بغيتكم هذا مطلوبكم، هذا ما هو، ليس هذا الممنوع. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.